الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عليها السلام وما ظهر فيه من الإجابة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: أنبأنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان قال: أخبرنا، حدثنا إبراهيم بن الحسين الكساني قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال: حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني ولا الهمذاني عن عتبة أبي معاذ البصري عن عكرمة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت فاطمة رضي الله عنها وقفت بين يديه فنظر إليها وقد ذهب الدم من وجهها وغلبت الصفرة على وجهها من شدة الجوع، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدني يا فاطمة، وأدني يا فاطمة، ثم أدني يا فاطمة، فدانت حتى قامت بين يديه، فرفع يده فوضعها على صدرها في موضع القلادة وفرج بين أصابعه، ثم قال: اللهم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة، ارفع فاطمة بنت محمد. قال عمران: فنظرت إليها وقد ذهبت الصفرة من وجهها وغلب الدم كما كانت الصفرة غلبت على الدم. قال عمران: فلقيتها بعد فسألتها فقالت: ما جعت بعد ذلك يا عمران. والأشبه أنه إنما رآها قبل نزول آية الحجاب، والله أعلم. نعم. قال: باب ما جاء في مزود أبي هريرة رضي الله عنه وما ظهر فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من آثار النبوة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسرائيلي الفقيه قال: أخبرنا بشر بن أحمد بن بشر قال: حدثنا أحمد بن حسين بن ناصر الحذاء قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا المهاجر مولى آل أبي بكر عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت: ادعوا لي فيهن بالبركة. قال: فقبضهن ثم دعا فيهن بالبركة ثم قال: خذهن فاجعلهن في مزود، أو قال: في مزودك، فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنثرهن نثرا. قال: فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله، وكنا نأكل ونطعم، وكان المزود معلقا بحقوي لا يفارق حقوي، فلما قتل عثمان انقطع. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال: أخبرنا الحسين بن يحيى بن عباس القطان. الحسين بن يحيى بن عباس قال: حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا سهيل بن زياد أبو زياد قال: حدثنا أيوب السختياني. حفص بن عمرو الرباني قال: حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابهم عوز من الطعام، فقال: يا أبا هريرة، عندك شيء؟ قال: قلت: شيء من تمر في مزود لي. قال: جئ به. قال: فجئت بالمزود. قال: هات نطعا. فجئت بالنطع فبسطته فأدخل يده فقبض على التمر فإذا هو 21 تمرة، ثم قال: بسم الله، فجعل يضع كل تمرة ويسمي حتى أتى على التمر فقال: به هكذا، فجمعه فقال: دعوا فلانا وأصحابه، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، ثم قال: ادعوا فلانا وأصحابه، فأكلوا وشبعوا وخرجوا، ثم قال: ادعوا فلانا وأصحابه، فأكلوا وشبعوا وخرجوا، وفضل تمر. قال: فقال لي: اقعد. فقعدت فاكل واكلت. قال: وفضل تمر فاخذه فادخله في المزود. فقال لي: يا ابا هريره، اذا اردت شيئا فادخل يدك فخذ ولا تك ولا تكفى فيكفى عليك. ولا تكفى فلا تكفى فيكفى عليك، تكبش منه يعني، لا تصبب منه يعني. تكفي الإناء. قال: فما كنت أريد تمرا إلا أدخلت يدي فأخذت منه 50 وسقا في سبيل الله، وكان معلقا خلف رجلي فوقع في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه فذهب. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو سعيد بن زياد القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا سهل بن أسلم حوى أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال أخبرنا أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا ابن الخطاب قال حدثنا سهل بن أسلم العذري عن زيد بن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أصبت بثلاث مصائب في الإسلام لم أصب بمثلهن: بموت النبي صلى الله عليه وسلم وقتل عثمان والمزود. قالوا: وما المزود يا أبا هريرة؟ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا أبا هريرة معك شيء؟ قال: قلت: تمرا في مزود معي. قال: جئ به. فأخرجت منه تمرا فأتيته، قال: فمسه فدعا فيه، ثم قال: دعوا عشرة، فدعوت عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم كذلك حتى أكل الجيش كله وبقي من تمر المزود. قال: يا أبا هريرة، إذا أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل يدك ولا تكبه. قال: فأكلت منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكلت منه حياة أبي بكر كلها، وأكلت منه حياة عمر كلها، وأكلت منه حياة عثمان كلها. فلما قتل عثمان انتهب ما في بيتي وانتهب المزود. ألا أخبركم؟ أكلت مكررة ولا غلطة؟ لا، أكلت مكررة. أكلت منه أكثر من 100 وسق. لفظ حديث المقرئ. باب ما جاء في امتلاء النحي الذي أهريق ما فيه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال حدثنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا علي بن الحسين الهلالي. حسين الحسن علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان ده حفيد حمزة، سفيان بن حمزة بن محمد بن حمزة. قال: كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على أصحابه على هذا ليلة وعلى هذا ليلة، فدار علي فعملت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت به فتحرك النحي فأهريق ما فيه، فقلت: على يدي أهريق طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجلس. فقلت: لا أستطيع يا رسول الله. فرجعت فإذا النحي يقول قب قب، فقلت: فضلة فضلت فيه. فاجتذبته فإذا هو قد ملئ إلى يديه، فأوكيته، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أما إنك لو تركته لا ملئ إلى فيه. فأوكي سين هذا. باب ما ظهر إلى فيه فأوكه. باب ما ظهر فيما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها من الشعير، وفيما أعطى الرجل من الشعير، وفيما بقي عند المرأة من السمن في العكة في العكة التي كانت تهدي منها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيما أهدت تلك المرأة الأخرى إليه من السمن في العكة، وفيما أعطى أبا حباش من فضلة الشاه، وفيما أعطى فضلة من فضل شرابه من البركة وآثار النبوة الشريفة والدلالات العظيمة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا الحسن بن علي قال حاوى حد وأخبر حاوانبانا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن وكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي في بيتي إلا شطر من شعير، فأكلت منه حتى طال علي، ثم كلته. ثم كلته ففاني وليتني لم أكله. نعم، لم أكله عمزة قطع. وليتني لم أكله. وفي رواية أبي أسامة أنها قالت: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي ثم كلته ففني. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي أسامة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عيان قال: حدثنا معقل عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير. فما زال الرجل يأكل منه وامرأته ومن ضيفهما ها؟ ومن ضيفهما حتى أكاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لا. ومن ضافهما يعني من نزل بهم ضيف ضيفه لا برضو مش مش ضافهما ومن ضافهما حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لا أكلتم منه ولا قام لكم. وبإسناده عن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنة، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنة. من أم مالك؟ أم أنس بن مالك بقى. ها؟ أم أنس مش أم مالك. أم مالك جدة أنس، أم أبوه مالك، صح كده؟ ما هو بيقول جدتي أمه. يعني يقال مليكة أمه ويقال جدته مليكة. أمه إزاي بقى؟ من أمهاته يعني، بعثتني إحدى أمهاتي. نعم أم مالكة. طيب قال: فما زال يقيم لها أدم بنيها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتها ما زال قائما. راهما مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب وقال: وضيفهما زر من؟ مسلم في الصحيح في الفضائل. كده صح. حدثنا أبو عبد الله. هاتوا كده ما نشوف إيه أم مالك دي. قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن حسان بن عبد الله قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا يونس بن يزيد قال: حدثنا عثمان بن صالح. نعم ابن ولا عن؟ يحيى بن عثمان بن صالح. ابن عثمان بن صالح ابن حسان بن عبد الله. كل ده. قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن الحارث بن عكرمة عن جده نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزويج. أم مالك البهزية. أم مالك البهزية. البهزية اللي أشار إليها في أول الباب. فين فين؟ المرأة التي كان عند المرأة التي أم مالك البهزية. في المسند هو هو في مسلم. وانا بقول هو عند احمد. هو مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب وقال وضيفهما، يبقى قصده الحديث الأول بقى، بس قول رواهما في كتاب الفضائل. حديث ألف ولا صفحة 1784. مش في مسلم. قال حدثنا أنس بن زيد قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن الحارث بن عكرمة عن جدي نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزويد فأنكحه امرأة فالتمس شيئا فلم يجد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع وأبا أيوب بدرعه فرهنه عند رجل من اليهود ب 30 صاع من شعير، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال فطعمنا منه نصف سنة ثم كلناه فوجدناه كما أدخلناه. قال نوفل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلت منه ما عشت. الله. قال اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن نجيح القطان قال حدثنا خلف بن خليفه عن ابي هاشم الرماني عن يوسف بن خالد عن اوس بن خالد عن ام اوس البهزيه انها قالت ساليت سمنا لي فجعلته في عكه واهديته الى النبي صلى الله عليه وسلم. سيحتها يعني عملت مرته فقبله وترك في العكه قليلا ونفخ فيه ودعا بالبركه ثم قال ردوا عليها عكتها فردوها عليها وهي مملوءه سمنا، فظننت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها فجاءت ولها صراخ فظنت صح فجاءت فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها فجاءت ولها صراخ قالت يا رسول الله إنما سليته لك لتأكله، فعلم أنه قد استجيب له فقال اذهبوا فقولوا لها فلتأكل سمنها وتدعو بالبركة، فأكلت بقية عمر النبي صلى الله عليه وسلم وولاية أبي بكر رضي الله عنه وولاية عمر رضي الله عنه وولاية عثمان رضي الله عنه حتى كان من أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما ما كان. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان وأبو علي بن شاذان ببغداد قال أنبأنا أبو عبد الله بن جعفر قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سلمان بن عثمان بن الوليد بن عبد الله بن مسعود بن خالد بن عبد العزيز بن سلامة أحد بني حسن الكعبي أنه قال حدثني عمي أبو مصرف سعيد بن الوليد عن مسعود بن خالد عن خالد بن عبد العزيز بن سلامة أنه أجزره النبي صلى الله عليه وسلم شاه، وكان عيال خالد كثيرا يذبح الشاة يبد عياله عظما عظما ولا يبد عياله عظما عظما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها ثم قال أرني دلوك يا أبا حباش، فصنع فيها فضيلة الشاة ثم قال اللهم بارك لأبي حباش فانقلب به فنثره لهم وقال تواسوا فيه فأكل منه عياله وأفضله. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق البلخي قال حدثنا محمد بن معن بن محمد بن معن بن نضلة بن عمرو قال حدثنا محمد بن معن عن جده نضلة بن عمرو حاوى أنبانا علي قال أنبانا أحمد قال حدثنا محمد بن فضل بن جابر قال حدثنا عم حامد قال حدثنا محمد بن معن قال أنبانا جدي محمد بن معن بن نضلة عن أبيه عن نضلة بن أبي نضلة أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء فشرب ثم شرب فضلة إنائه قال فامتلأ فقال يا رسول الله إني كنت أشرب فأكثر، وفي رواية حامد إني كنت لا أشرب السبعة فما أمتلئ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يشرب في ميعان واحد ولا لحد. إن المؤمن لا يشرب في معا واحد، وإن الكافر لا، وإن الكافر يشرب في 7 أمعاء. إن قلت ورواه علي بن المديني عن محمد فقال عن أبي عمان عن أبيه نضلة بن عمرو الغفاري، ورنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني راء. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا إبراهيم محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها ثم أخرى، طيب، ثم شرب حلاب 7 شياه هن، ثم أصبح فأسلم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت له فشرب حلابها ثم أمر له أخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم يشرب في معا واحد والكافر في 7 أمعاء. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا الحسين بن عبد الأول قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ضاف بالنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي بالضاد قال فطلب له شيئا. هي ضاف ولا ضافة ضاف بي ولا ضاف وطاف بي؟ كأنه يسأل. ضافه وينزل ضيفا يعني. أيوة، ما هنا ضاف بي، تعدى بالباء. لا هو مش، ما فيش باء على فكرة. ضاف النبي أعرابي. ولا طاف به سائلا يعني. مش حد. هو الأعراب اللي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم، ضيفه يعني، ضيف النبي أعرابي فطلب له شيئا فلا يجد إلا كسرى فلم يجد. قال فطلب له شيئا فلا يجد، فلم لم يجد. يجد إلا كسرة في قوة. قال فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء أن فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء ودعا عليها وقال كل فأكل وأفضل. قال فقال يا محمد إنك لرجل صالح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. فقال إنك لرجل صالح. وحدث أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزايد قال أنبأنا أبو عمر بن مطر أبو عمرو بن مطر عمرو أبو سعيد الزاهد قال طيب قال أنبأنا سهل بن مردوية قال حدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث غياث فذكره بإسناده قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، هذا ما قصدته، فدخل فلم يجد إلا كسرة قد يبست، بالأعراب اللي نزل قد يبست في جحر فأخرجها ففتها أجزاء ثم وضع يده عليها ثم دعا ثم قال كل يا أعرابي. فجعل الأعرابي يأكل حتى شبع وفضل منه فضله. فجعل الأعرابي يرفع رأسه وينظر إليه ويقول إنك لرجل صالح. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام ويقول إنك لرجل صالح. باب ما جاء في القوم الذين كانوا لا يشبعون. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع على الطعام وتسمية الله تعالى عليه ففعلوا فشبعوا. أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع. قال فلعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه وبارك لكم فيه. باب ما ظهر في بقية أزواج القوم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة وآثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي وإبراهيم بن إسحاق الأنماطي ومحمد بن إسحاق الثقفي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله بن الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنافدت دل نفاذ الاختراق، نعم النفاد الانتهاء. فنفدت أزواد القوم. قال: حتى هم أحدهم بنحر بعض حمائلهم، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، قال مجاهد، وذو النوى بنواه. قال: وما كانوا قال أو لقيلة قال: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: يمصونه ويشربون عليه من الماء. قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضر. عن جده يعني، ولا عن أبي النضر؟ أبي بكر بن أبي النضر عن أبي النضر، ولا عن أبي عن جده؟ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عيسى اللخمي التنيسي قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزعي أنه قال: حدثنا مطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصاب الناس مخمصة، فاستأذن بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة عفوا في نحر ظهورهم. تركز يا عم. قال: أن فاستأذن بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر ظهورهم وقالوا: يبلغنا الله عز وجل بهم. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بأن يأذن لهم في نحر ظهورهم، قال: يا رسول الله، كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غدا جياعا رجالا، ولكن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك، أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ببقايا أزوادهم، فجعل الناس يجيئون بالحفنة، وقال بعضهم بالحثية من الطعام، وفوق ذلك فكان أعلاهم من جاء بصاع تمر فجمعها، ثم قام فدعا بما شاء الله أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم، ثم أمرهم أن يحبسوا. قال: فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجب عن النار. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل بغداد قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال: حدثنا ابن رجاء قال: أخبرنا سعيد بن سلمة قال: حدثني أبو بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه سمع أبا خنيس الغفاري يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تيامة حتى إذا كنا بعسفان جاءه أصحابه فقالوا: يا رسول الله، جهدنا الجوع فأذن لنا في الظهر أن نأكله. فأذن. قال: نعم. فأخبر بذلك عمر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ما صنعت؟ أمرت الناس أن يأكلوا الظهر، فعلى ماذا يركبون؟ قال: فما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: أرى أن تأمرهم وأنت أفضل رأيا، فيجمعوا فضل أزوادهم في ثوب، ثم تدعو الله لهم دعوة فإن الله يستجيب لك. فأمرهم فجمعوا فضل أزوادهم في ثوب ثم دعا الله لهم، ثم قال: أتوا بأوعيتكم. فملأ كل إنسان وعاءه، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل. فلما ارتحلوا مطروا ما شاءوا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا معه، وشربوا من ماء السماء وهم بالكراع، كراع الغميم، ثم خطبهم به، فجاء نفر ثلاثة فجلس اثنان مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الآخر معرضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما واحد فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأقبل تائبا إلى الله فتاب الله عليه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه. باب فيما ظهر من الكرامات على أم شريك في هجرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظهر من دلالات النبوة في العكة التي أهدتها له. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن عبد الأعلى عن أبي المساور القرشي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كانت امرأة من دوس يقال لها أم شريك أسلمت في رمضان، فأقبلت تطلب من يصحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت رجلا من اليهود فقال: ما لك يا أم شريك؟ قالت: أطلب رجلا يصحبني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتعالي فأنا أصحبك. قالت: فانتظرني حتى أملأ سقائي ماء. قال: معي ماء لا تريدين ماء. فانطلقت معهم فساروا يومهم حتى أمسوا، فنزل اليهودي ووضع سفرته فتعشى، فقال: يا أم شريك تعالي إلى العشاء. فقالت: اسقني من الماء فإني عطشى ولا أستطيع أن آكل حتى أشرب. فقال: لا أسقيك حتى تهودي. فقالت: لا جزاك الله خيرا غربتني. فقالت: لا جزاك الله خير البعيد، غربتني ومنعتني أحمل ماء. فقال: لا والله لا أسقيك من قطرة ولا قطرة. حتى تهودي في نون. فقالت: لا والله. فقالت: لا والله لا أتهود أبدا بعد إذ هداني الله للإسلام. فأقبلت إلى بعيرها فعقلته ووضعت رأسها على ركبته فنامت. قالت: فما أيقظني إلا برد دلو قد وقع على جبيني. فرفعت رأسي فنظرت إلى ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فشربت حتى راويت، ثم نضحت على سقاء حتى ابتل، ثم ملأته، ثم رفع بين يدي وأنا أنظر حتى توارى مني في السماء. فلما أصبحت جاء اليهودي فقال: يا أم شريك، قلت: والله قد سقاني الله. فقال: من أين أنزل عليك؟ من السماء؟ قلت: نعم والله لقد أنزل الله عز وجل علي من السماء. ثم رفع بين يدي حتى توارى عني في السماء، ثم أقبلت حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصت عليه القصة. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها نفسها، فقالت: يا رسول الله، لست أرضى نفسي لك، ولكن بضعي لك، فزوجني من شئت. فزوجها زيدا، وأمر لها ب30 صاعا، وقال: كلوا ولا تكيلوا. وكان معها عكة سمن هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لجارية معها: بلغي هذه العكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولي: أم شريك تقرئك السلام، وقولي: هذه عكة سمن أهديناها لك. فانطلقت بها فأخذوها ففرغوها، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: علقوها ولا تأكلوها. فأخذوها ففرغوها وقال مش فاهم صح كده، ففرغوها وقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم: علقوها ولا تأكلوها. فعلقوها في مكانها، فدخلت أم شريك فنظرت إليها مملوءة سمنة، فقالت: يا فلانة أليس أمرتك أن تنطلقي بهذه العكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قد والله انطلقت بها كما قلت، ثم أقبلت بها أصوبها ما يقطر منها شيء. فرغوها ولكنه قال: علقوها ولا توكوها. فعلقتها في مكانها، وقد أوكتها أم شريك حين رأتها مملوءة، فأكلوا منها حتى فنيت، ثم كالوا الشعير فوجدوه 30 صاعا لم ينقص منه شيء. قلت: وروي ذلك من وجه آخر، ولحديثه في العكة شاهد صحيح عن جابر بن عبد الله في أم مالك، وقد مضى ذكره والله أعلم. باب ما جاء فيما ظهر على أم أيمن مولاة رسول. ما انا قلت له قال لي شويه كده. أحسن الله إليكم. نبيه إليه قال: باب ما جاء فيما ظهر على أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته من الكرامات في هجرتها. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وقال أنبأنا أبو محمد بن زياد السمذي قال حدثنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا سنان قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت وأبو عمران الجوني وهشام بن حسنة قالوا: هاجرت أم أيمن من مكة إلى المدينة وليس معها زاد، فلما كانت عند الروحاء وذلك عند غيبوبة الشمس عطشت عطشا شديدا، قالت: فتسمعت خفيفا شديدا فوق رأسي، قالت: فرفعت رأسي فإذا دلو مدلل من السماء برشاء أبيض، فتناولته بيدي حتى استمسكت به، قالت: فشربت منه حتى رويت، قالت: فلقد أصوم بعد تلك الشربة في اليوم الحار الشديد ثم أطوف في الشمس كي أظمأ. رويت قالت: فلقد أصوم بعد تلك الشربة في اليوم الحار الشديد ثم أطوف في الشمس كي أظمأ، فما ظمئت بعد تلك الشربة، والله تعالى أعلم. باب ما جاء فيما ظهر على أبي أمامة حين بعث رسولا إلى قومه إلى الكرامات من الكرامات. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبأنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري بمروى قال حدثنا إبراهيم بن هلال البوذنجردي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثني أبو غالب عن أبي أمامة أنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه قال إلى أهله، فأتيتهم وهم على طعام يعني الدم في خوان وقال لي كل، وقال: قلت إني لا لأنهاكم عن هذا الطعام وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، فكذبوني وزبروني. قال: فانطلقت عن ذا وأنا جائع ظمآن وقد نزل بي جهد، فنمت فأتيت في منامي بشربة من لبن فشبعت ورويت وعظم بطني، فقال القوم: أتاكم رجل من خياركم وأشرافكم فرددتموه، اذهبوا إليه فأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهي، فأتوني بطعام قال: قلت: لا حاجة لي في طعامكم وشرابكم، فإن الله عز وجل قد أطعمني وسقاني، فانظروا إلى حالتي التي أنا عليها، فآمنوا بي وبما جئتهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه صدقة بن هرمز عن أبي غالب بمعناه وقال في آخره: قلت: إن الله عز وجل أطعمني وسقاني، فأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو صادق العطار قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا صدقة بن هرمز عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي، فانتهيت إليهم وأنا طاو وهم يأكلون الدم، فقالوا: هلم، فقلت: إنما جئتكم لأنهاكم عن هذا، قال: فاستهزأوا بي وكنت بجهد، فسمعتم يقول بعضهم لبعض: أتاكم رجل من صرات قومكم فما لكم بد من أن تطعموه ولو مذقة تطعموه ولو مذقة، قال: فوضعت رأسي فنمت، فأتاني آت فناولني إناء فأخذته فشربته فاستفقت وقد كظني بطني، وفناولني إناء قالوا: خذ، قلت: لا حاجة لي فيه، قالوا: قد رأيناك، فناولوني إناء قالوا: خذ، قلت: لا حاجة لي فيه، قالوا: قد رأيناك بجهد، قال: قلت: إن الله عز وجل أطعمني وسقاني فرأيتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. باب ما جاء في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أضافه ضيف. باب ما جاء في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أضافه ضيف ولم يكن عنده شيء. أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد المقري بغداد قال حدثنا عبد الباقي بن قانع القاضي قال حدثنا عبدان الأهوازي قال حدثنا محمد بن عامر كذا في كتابي قال حدثنا عبيد الله بن موسى حاوى أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال أنبأنا أبو علي الحسين قال أنبأنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال وفيما ذكر عبدان الأهوازي حدثنا محمد بن زياد البرجمي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن مسعر عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود أنه قال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما فلم يجد عند واحدة منهن شيئا فقال اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت قال فأهديت إليه شاة مصلية وفي رواية المقرئ فأهوت إليه شاة مصلية فقال هذه من فضل الله عز وجل ونحن ننتظر الرحمة قال أبو علي حدثنيه محمد بن عبدان الأهوازي عنه والصحيح عن زبيد قال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من قول زبيد حدثنا محمد بن عبدان الأهوازي قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الحارث الأهوازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن مسعد عن إيه؟ مسعر، انا عندي مسعر. عن مسعر عن زبيد قال اضاف النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي قال انبانا ابو عامر بن حمدان قال انبانا الحسن وسفيان قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن بشر بن صرح قال حدثنا الوليد بن سليمان بن ابي السابي قال حدثنا وائلة بن الاصقعي لا قال حدثنا وائلة بن الخطاب عن ابيه قال حدثنا وائلة بن الخطاب عن ابيه عن جده وائلة ايه ده؟ الاصقع الخطا الاصقع اهو وائلة بن الخطاب قال حدثنا وائلة بن الخطاب عن ابيه عن جده وائلة بن الاصقع فين ده؟ ايوه ايوه ابن الابن الخطاب قال حضر رمضان ونحن في اهل الصفة فصلنا فكنا اذا افطرنا اتى كل رجل منا رجلا من اهل الصفة فاخذه فانطلق به فعشاه فاتت علينا ليلة لم يأتنا احد فاصبحنا صياما ثم اتت علينا القائلة فلم يأتنا احد فانطلقنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بالذي كان من أمرنا فأرسل إلى كل امرأة من النساء يسألها هل عندها شيء فما بقيت منهن امرأة إلا أرسلت تقسم ما أمسى في بيتها ما يأكل ذو كبد فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك فلم يكن إلا مستأذن يستأذن فإذا بشاة مصلية ورغف فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت بين أيدينا فأكلنا حتى شبعنا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا سألنا الله عز وجل من فضله ورحمته فهذا فضله وقد ذخر لنا عنده رحمته باب ما ظهر في مزادتي المرأة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة وآثار النبوة قد مضى بعض طرق هذا الحديث في آخر غزوة خيبر وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه إملاء سنة 33 قال أنبانا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مسلم بن زرير قال سمعت أبا الرجاني يقول حدثنا عمران بن حسين أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان في وجه الصبح عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلبتهم عيونهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه أحد حتى يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ عمر فقعد عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ والشمس قد بزغت فقال ارتحلوا فسار بنا حتى بيضت الشمس فنزل فصلى بنا فاعتزل رجل من القوم فلم يصلي معنا فلما انصرف قال يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال يا رسول الله أصابتني جنابة فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى وعجلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه أطلب الماء وكنا قد عطشنا شديدا فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء قالت أيها لا ماء ولا إيها إيها إيها لا ماء في همز أيها لا ماء فقلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما رسول الله فلم نملكها من أمرنا شيئا حتى استقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثنا غير فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمنة فأمر بما زادتيها فمج في العزلة وين العليا وين فشربنا عطاشا قالت أيهاه أيهاه أيهاك فقلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما رسول الله فلم نملكها من أمرها شيئا حتى استقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمنة فأمر بما زادتيها فمج في العزلة وين العليا مؤتمة نعم أنها مؤتمة فأمر بما زادتيها فمج في العزلة وين العليا وين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة روينا ثلاث مرة حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا غير أن لم نسق بعيرا ويتكاد تندرج من الماء ثم قلنا تنضرج تنضرج ويتكاد إيه؟ وهي تكاد تندرج من الماء ما زاد ثم قال لنا هاتوا ما عندكم فجمعنا لها من الكسر والتمر حتى صر لها صرة فقال اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أن لم نرزق من مائك شيئا حتى صر لها صرة فقال فأطعمي اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أن لم نرزق من مائك شيئا فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا فهدى الله عز وجل لذلك الصرمة بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا فهدى الله عز وجل في ذلك الصرمة فهدى الله عز وجل لذلك ذلك الصرمة بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سلم بن زريج حسبك خل عثمان يقرأ شيخنا إليه قال باب حديث الميضاءة وما ظهر في ذلك من آثار النبوة ودلالات الصدق قد مضى في ذلك حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إلا تدرك الماء تعطش فانطلق سرعان الناس يريد الماء ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فمالت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال فدعمته فادعم ومال فدعمته فادعم ثم مال فدعمته فادعم ثم مال حتى كاد أن ينجافل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال من الرجل فقلت أبو قتادة فقال حفظك الله بما حفظت به رسول الله ثم قال لو عرسنا فمال إلى شجرة فنزل فقال انظر هل ترى أحدا فقلت هذا راكب حتى بلغ سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا قال فننا فما أيقظنا إلا حر الشمس فانتبهنا فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار وسرنا هنيهة ثم نزل فقال أمعكم ماء فقلت نعم ميضاءة فيها شيء من ماء قال فأتيني بها فأتيته بها فقال سوئ هيها فتوضأ القوم وبقي في الميضاءة جرعة فقال ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها شأن ثم أذن بلال فصلى الركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر ثم راكب وركبنا فقال بعض لبعض فرطنا في صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون أن كان أمر دنياكم فشأنكم وإن كان وإن كان أمر دينكم فإلي قلنا يا رسول الله فرطنا في صلاتنا قال لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا كان ذلك فصلوها من الغدر وقتها ثم قال ظنوا بالقوم فقلنا إنك قلت بالأمس إلا تدرك الماء غدا تعطش فأتوا الناس الماء فقال أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم فقال بعض القوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وفي القوم أبو بكر وعمر قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء إنك قلت بالأمس نعم إنك قلت بالأمس إلا تدرك الماء غدا تعطش إلا تدرك الماء غدا تعطش فأتوا الناس الماء فأتوا الناس الماء سو فأتوا الناس الماء فقال أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم فقال بعض القوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وفي القوم أبو بكر وعمر قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلنكم وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا قالها ثلاثة فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هلكنا عطشنا انقطعت الأعناق قال لا هلك عليكم اليوم ثم قال يا أبا قتادة ائتني بالميضاءة فأتيته بها فقال حل لي غمري يعني قدحه فحللته فأتيته به فجعل يطب فحللته فأتيته به فجعل يصب فيه ويسقي الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الملأ فكلكم سيصدر عن ري، فشرب القوم حتى لم يبقى غيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم فصب لي، فقال اشرب يا أبا قتادة، قلت اشرب أنت يا رسول الله، فقال إن ساقي القوم آخرهم شربا، فشربت ثم شرب بعدي، وبقي من الميضاءة نحو مما كان فيها، وهم يومئذ 300. قال عبد الله فسمعني عمران بن حسين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد، فقال من الرجل؟ فقلت أنا عبد الله بن رباح الأنصاري. فقال القوم أعلم بحديثهم. انظر كيف تحدث، أي انظر كيف تحدث، فإني أحد السبعة تلك الليلة. فلما فرقت قال ما كنت أحب أن أحد يحفظ هذا الحديث غيري. قال حماد وحدثنا حميد بن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس قرب الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعدة. وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا شيبان بن سعيد بن سليمان يعني الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيشا من المشركين فيهم أبو بكر، فقال لهم أجدوا السير فإن بينكم وبين المشركين ماء، إن سبق المشركون إلى ذلك الماء شق على الناس وعطشتم عطشا شديدا أنتم ودوابكم. قال وذكر الحديث وتمام الحديث فيما ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي محمد المزني عن أبي يعلى بهذا الإسناد. قال وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في 8 أنا تاسعهم، قال لأصحابه هل لكم أن نعرس قليلا ثم نلحق بالناس؟ قالوا نعم يا رسول الله، فعرسوا فما أيقظهم إلا حر الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيقظ أصحابه، فقال لهم تقدموا واقضوا حاجتكم، ففعلوا ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم مع أحد منكم ماء؟ قال رجل منهم يا رسول الله معي ميضاءة فيها شيء من ماء، قال جئ بها، فجاء بها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحها بكفه ودعا بالبركة فيها، فقال لأصحابه تعالوا فتوضأوا، فجاءوا فجعل يصب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا، وأذن رجل منهم وأقام، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لصاحب الميضاءة ازدهر بميضاءتك فسيكون لها نبأ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الناس، وقال لأصحابه ما ترون الناس فعلوا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فقال لهم فيهم أبو بكر وعمر وسيرشد الناس، وقد سبق المشركون إلى ذلك الماء فشق على الناس وعطشوا عطشا شديدا ركابهم ودوابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صاحب الميضاءة؟ قال هو ذا يا رسول الله، قال جئني بميضاءتك، فجاء بها وفيها شيء من ماء، فقال لهم تعالوا فاشربوا، فجعل يصب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب الناس كلهم وسقوا دوابهم وركابهم وملأوا كل إداوة وقربة ومزادة، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين، فبعث الله عز وجل ريحا فضرب وجوه المشركين، وأنزل الله عز وجل نصره وأمكن من أدبارهم، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وآسروا أسارى واستاقوا غنائم كثيرة، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وافدين صالحين. باب ما ظهر في البئر التي كانت في قباء من بركته صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي قال أخبرنا أبو حامد الشرقي قال حدثنا أحمد بن الحفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد أنه حدث أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتاهم بقباء فسألهم عن بئر هناك، قال فدللته عليها، فقال لقد كانت هذه، وإن الرجل لا ينضح على حماره فينزح فنستخرجها له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بذنوب فسقي، فإما أن يكون توضأ منه أو تفل فيه ثم أمر به فأعيد في البئر، قال فما نزحت بعد، قال فما برحته فرأيته بال، ثم جاءه فتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى. قلت وللنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس آثار ظاهرة بالحديبية وتبوك وغيرهما قد مضى ذكرها في مواضعها بحمد الله تعالى. باب ما جاء في الشاة التي ظهرت فحلبت فأروت ثم ذهبت فلم توجد. أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد بن الصفار الشاة التي ظهرت فحلبت فأروت ثم ذهبت فلم توجد. فحلبت فأروت ثم ذهبت فلم توجد. أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا عصمة بن سليمان الخزاز قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن نافع وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر لما كنا 400 رجل فنزلنا في موضع ليس فيه ماء فشق ذلك على أصحابه فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: فجاءت شويهة لها قرنان فقامت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبها فشرب حتى روي وسقى أصحابه حتى رووا. ثم قال: يا نافع املكها الليلة وما أراك تملكها. قال: فأخذتها فوتدت لها وتدا، ثم قمت في بعض الليل فلم أرى الشاة ورأيت الحبل مطروحا، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته من قبل أن يسألني، فقال: يا نافع ذهب بها الذي جاء بها. وفي كتاب محمد بن سعد قال: أنبأنا خلف بن الوليد أبو الوليد الأزدي قال: حدثنا خلف بن خليفة عن أبان بن بشير عن شيخ من أهل البصرة عن نافع فذكره. أخبرنا أبو سعد المالكي قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي قال: حدثنا العباس بن محمد بن العباس قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو حفص الرياحي قال: حدثنا عامر بن أبي عامر القزاز عن أبيه عن الحسن بن سعد يعني مولى أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب لي العنز. قال: وعهدي بذلك الموضع إلى عنز فيه. قال: فأتيت بعنز حافل. قال: فاحتلتها واحتفظت بالعنز وأوصيت بها. قال: فاشتغلنا بالرحلة ففقدت العنز. فقلت: يا رسول الله فقدت العنز. قال: فقال: إن لها ربا. أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن ابنة خباب أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فاعتقلها وحلبها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتني بأعظم إناء لكم. فأتيناه بجفنة العجين فحلب فيها حتى ملأها ثم قال: اشربوا وجيرانكم. أحسن عليك بارك الله فيك. اشربوا وجيرانكم. وجيرانكم أحسن عليك. سبحانك الله وحمدك. وعليكم السلام.